يا بني اركب معنا، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. اركب في سبيلة النجاة وخذ بالتوجيهات والنصائح، واعلم انه لا احد ارحم بك ولا احد ارفق بك من ابيك بعد الله عز وجل. فينبغي للابناء ان ياخذوا بهذه الوصايا وان يركبوا في هذه السفينة، سفينة النجاة، سفينة الفوز والفلاح. يا بني يركب معنا. خطبة لأبي عبد الكريم محمد بن حسن القاضي حفظه الله، والتي كانت في 17 من شهر رجب لعام 1443 للهجرة النبوية، على صاحبها الصلاة والسلام. يا بني يركب معنا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، معاشر المسلمين، إن من المعلوم قطعا أنه لا ناصح للولد كالوالد، فالوالد يبذل ما بوسعه في نصح ولده وفي توجيه ولده إلى ما فيه الخير له والسعادة بإذن الله في الدارين، في الدنيا والآخرة. فالآباء مهمتهم عظيمة، وحرصهم أيضا حرص كبير على الأبناء. متى ما كان الآباء موفقون ومشددون فإنهم يحرصون على النصح لأبنائهم. وفي هذا المقام سأذكر بعون الله عز وجل بعض الوصايا والنصائح التي ينبغي للآباء أن يقدموها وأن ينصحوا بها الأبناء، وكأنها وصية والد إلى ولده ونصيحة والد لولده. أيها المسلمون، لقد ذكر الله عز وجل أن النصح للأبناء والوصية للأولاد مما سار عليه الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. قال ربنا في كتابه الكريم: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وهكذا أخبر الله عز وجل عن حرص نبيه نوح عليه السلام على ولده وعن نصحه لولده. قال الله في كتابه الكريم: وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. هذه الآيات الكريمة يبين الله عز وجل مدى حرص نبيه نوح عليه السلام على ولده وأنه دعا إلى النجاة من الغرق وأن يعمل صالحا وأن يكون على خير وسداد. فلما حصل الغرق وحصل أمر الله عز وجل نادى نوح ولده وقال يا بني اركب معنا أي كن معنا في السفينة ولا تكن مع الكافرين. فهذا الولد لما لم يكن موفقا ولما لم يكن مستقيما ولما لم يكن على ما كان عليه أبوه من الاستقامة والإسلام والإيمان قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. فقال له والده نوح عليه السلام لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموت فكان من المغرقين. فعند ذلك دعا نوح ربه وقال رب إن ابني من أهلي لأن الله وعد نوح عليه السلام أن ينجيه وأهله. فلما غرق ولده قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. وهذا من كمال أدبه مع ربه عليه السلام. فقال الله يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح أي إنه عمل عملا غير صالح. فانظروا أيها الناس إلى حرص الأنبياء والرسل على نصح أولادهم. وهكذا أيضا بذل نبي الله يعقوب عليه السلام ما بوسعه في نصح أولاده وفي إرشادهم إلى ما فيه الخير لهم والسعادة لهم. فدعاهم إلى أن لا يدخلوا من باب واحد حتى لا يصابوا بالعين. وهكذا أحاط يوسف عليه السلام بزيادة العناية والنصح لما علم ولما رأى أن هذا الولد وهو يوسف عليه السلام سيبتلى وسيحصل له ما يحصل فوجهه ونصحه. ومن ذلك أنه قال له يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. فكان عليه السلام نعم الموجه لولده يوسف وهكذا لجميع أولاده عليه السلام. وهكذا أيضا أخبر الله عز وجل عن وصية لقمان الحكيم. ولقمان كما تعلمون كان رجلا صالحا وكان رجلا حكيما أعطاه الله الحكمة وأعطاه الله عز وجل السداد. فكان يعظ بمواعظ عظيمة فوعظ ولده بتلك الموعظة العظيمة التي قصها ربنا في كتابه الكريم وأخبرنا بها ربنا في كتابه الكريم. قال ربنا في كتابه الكريم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وصينا الإنسان بوالديه حملت أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. هذه الآيات العظيمة جمعت أصول الآداب وأصول الأخلاق وأصول الوصايا والنصائح. فهذه النصيحة مشتملة على حقوق الله وعلى حقوق عباد الله وعلى الأدب مع الله والأدب مع عباد الله، وهكذا على الأدب مع الآخرين والأدب في ذات الشخص وفي نفس الشخص. فهذه الوصية إنها من أجمل وأكمل وأعظم الوصايا، وما أوصى والد ولده بمثل هذه الوصية الجامعة لخير الدنيا والآخرة والنافعة التي ينبغي للآباء أن يوصوا بها الأبناء وأن يرشدوا أبناءهم للأخذ بهذه الوصية. قال الله في كتابه الكريم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، وهذا اللفظ فيه إشارة إلى أهمية وعظ الآباء للأبناء، فلا ينبغي أن يكون الشخص مقتصرا على طريقة واحدة في التربية. فبعض الآباء هداهم الله وأصلحهم الله ليس عنده إلا لغة العصا، إذا أراد أن يوجه إذا أراد أن يؤدب فلا يستخدم إلا العصا، ونسي جوانب أخرى وجوانب مهمة، الموعظة، الكلمة الطيبة، النصيحة. هذه بإذن الله تثمر وتؤتي ثمارها الطيبة النافعة في العاجل والآجل. وإذا لم ينتفع بها في بداية عمره وحين أن ينصح بها سينتفع بها ولو بعد وقت ولو بعد دهر ولو بعد سنوات ولو بعد رحيلك من هذه الدنيا وانتقالك إلى الآخرة، سيذكر أنك كنت تعظه وأنك كنت تنصحه وأنك كنت توجهه، لأن وعظ الآباء يشتمل على الرحمة والشفقة والحرص والعناية. أيها الإخوة الكرام، قال ربنا في كتابه الكريم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فمن أول ما أوصى به ولده أن دعاه إلى عبادة الله وحده وحذره من الشرك بالله، لأن الشرك خطير ولأن الشرك دمار ولأن الشرك يحبط الأعمال. قال ربنا في كتابه الكريم ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال الله في كتابه الكريم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فدعا ولده إلى تحقيق العبودية لله وحده وحذره من الشرك بالله، وهذا مما ينبغي أن يعلمه الأبناء وأن يعظ به الأبناء. كم من الأبناء ربما ينشؤون نشأة لا يجدون فيها التعليم الصحيح والإرشاد الصحيح، فيبقى عنده ما يبقى ويعلق في ذهنه ما يعلق من التعلق بغير الله وغير ذلك. وهكذا ربما يقع في بعض أبواب الشرك وفي بعض أقسام الشرك، إما الشرك الأكبر وإما الشرك الأصغر. وكم من أبناء المسلمين من يحلف بغير الله، وكم من المسلمين من يدعو غير الله ويستنجد بغير الله. فهذا أمر ينبغي أن يعظ به الأبناء أن يبتعدوا عن الشرك وأن يعلموا العقيدة الصحيحة والتوحيد الصحيح الذي يريده الله سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا بعد هذه الوصية ذكر الله الوصية بالوالدين. قال بعض المفسرين إن قوله تعالى وصينا الإنسان بوالديه ليست من وصية لقمان، وإنما هي جملة اعتراضية ذكرها الله عز وجل، وأوصى الله بحق الوالدين لما أوصى لقمان بحق الله عز وجل ولم يوص ولده بحقه، أوصى الله بحق الوالدين. وسيأتي الكلام عن هذه النقطة في ثنايا هذه الخطبة. كذلك أيضا قال لقمان الحكيم لولده يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. أراد لقمان الحكيم أن يقذف في قلب ولده مراقبة الله عز وجل، فقال له يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. ففي هذه الآية بيان عظمة مراقبة الله عز وجل، فالله مطلع على النوايا والمقاصد ومطلع على السرائر والضمائر ولا تخفى عليه خافية. قال ربنا في كتابه الكريم ألم يعلم بأن الله يرى، وقال سبحانه وتعالى إن الله كان عليكم رقيبا، وقال سبحانه وتعالى وما تكون في الشأن وما تتلو منه من القرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ما أحوج الآباء إلى أن يعلموا أولادهم مراقبة الله عز وجل، خصوصا في هذا الزمن الذي قد وجدت فيه وسائل التواصل، وجدت فيه الجوالات والفتن الحاصلة في الجوالات، فإن لم يكن الولد يراقب الله عز وجل ويخاف الله عز وجل فإنه سيقع في طوام في مصائب في بلايا في كوارث. لكن متى ما راقب هذا الولد ربه وعلم اطلاع الله عليه إنه يحجم بإذن الله عن الوقوع في هذه البلايا. اعلموا أيها الناس أننا في زمن قد سهل فيه الشر ولم يسهل الشر في زمن كمثل ما سهل في هذا الزمن، فهذه الجوالات التي صارت في متناول الجميع فيها السم الزعاف وفيها الشرور الخطيرة والأضرار المبيرة، فينبغي للآباء أن يحرصوا على أولادهم، وإذا أمكن أن الوالد لا يعطي ولده جوالا من هذه الجوالات المتطورة التي فيها وسائل تواصل فهذا أسلم وأحوط وآمن له بإذن الله رب العالمين. أما أن تمكنه من وسائل التواصل ومن الجوالات والنت وبعد ذلك تقول الولد انحرف الولد ضاع أنت السبب، لأنك ألقيته كما يقال ألقيته في اليم مكتوبا وقلت له إياك أن تبتل بالماء قد جلبت عليه الشر. بعض الآباء ضعيف في هذا المجال، في مجال التربية وفي مجال التشجيع لولده، ربما أنه يريد يشجع ولده فيقول له إذا نجحت في المدرسة وإذا أتيت من الأوائل سأعطيك جوالا، هذه جائزة. لا، الجائزة ينبغي أن تكون شيء آخر ينتفع به ولا يضره. أما الجوال فقد ينتفع به في مجال ولكن يضره في مجالات ويخرب عليه في مجالات أخرى. أستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، أما بعد. كذلك أيضا قال الله في كتابه الكريم في ذكر وصية لقمان لولده يا بني أقم الصلاة، المطلوب من الآباء أن يعلموا الأولاد الصلاة وأن يوصوهم بالصلاة والمحافظة عليها. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: علموا أولادكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. فينبغي للآباء أن يهتموا بهذا الجانب. بعض الآباء لا يعلم ولده الصلاة ولا ينصحه بالمحافظة على الصلاة، فينشأ الولد على هذا ويقول لا زال صغيرا، فإذا صار شابا بالغا صار لا يصلي ولا يعرف الصلاة، والسبب أن والده قد أهمل وفرط وضيع ولم يعلم من البداية. كذلك أيضا قال لقمان لولده: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. وهذه الثلاث متلازمة، دعاه إلى أنه إذا صلح في نفسه فوحد الله عز وجل وراقب الله عز وجل وحافظ على الصلاة، أن يتعدى خيره إلى الناس فيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. وإذا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر فإنه سيبتلى وسيؤذى، فأوصاه بالصبر فقال: واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. فهذه وصية شاملة، وصية نافعة عظيمة، ينبغي أن يكون عليها الأبناء وأن يوصوا بها من قبل الآباء. بعض الآباء لا يريد ولده يخطب، بعض الآباء لا يريد ولده ينصح ولا يريد ولده يرشد أحدا، ويقول له: ما دخلك، ما دخلك من الناس، خلك في حالك، الزمن هذا اختلف والوضع كذا. لا، بل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من قبلنا جميعا، هذا ينصح وهذا يوجه وهذا كذا، يحصل الخير في المجتمع. قال الله في كتابه الكريم عن بني إسرائيل: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. فالمطلوب من المسلمين التواصي بالحق والتواصي بالصبر والتناصح فيما بينهم. ثم قال: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. هذه الآداب يتأدب بها مع الآخرين. قال: ولا تصعر خدك للناس، كناية عن الكبر والبطر، لا تتكبر على الناس ولا تتعالى على الناس. ثم قال: ولا تمشي في الأرض مرحا، أي لا تتكبر ولا تجعل نفسك متبخترا متكبرا متغطرسا متجبرا. قال: ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. ثم علمه آداب أخرى في نفسه فقال له: واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. أدبه في مشيته وأدبه في صوته. هذه الوصية أنا أوصيكم بها أن توصوا بها أبناءكم وأن ترشدوا إليها أبناءكم. كذلك أيضا مما ينبغي الآباء أن يوصوا به الأبناء، أن يوصوهم باختيار الرفقاء الصالحين والجلساء الصالحين. فالجليس يؤثر على من جالسه، والصاحب الساحب. فليحذر الشخص أن يذهب ولده مع بعض الرفاق الذين هم على غير السداد، فإنهم يجرونه إلى الشر وإلى المصائب والبلايا والكوارث، ولا يعلم إلا وقد صار ولده في واد آخر لأنه ما حافظ عليه من رفاق السوء. ينصح ولده ألا يمشي مع رفاق السوء وألا يجالس رفاق السوء. روى الإمام أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وهكذا روى البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. حامل المسك إما أن يحذيه وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرقه أو يحرق ثيابه أو تجد منه ريحا خبيثة. فهكذا ينبغي نصف الأولاد أن يتجنبوا رفاق السوء. وإذا علمت أن الولد يمشي مع رفاق السوء فكن مؤدبا ناصحا معلما واعظا مرشدا له إلى ما فيه الخير له في الدنيا والآخرة. وهكذا ينبغي نصف الأولاد بالإقبال على العلم الشرعي، فإن العلم الشرعي عز ورفعة وسعادة وحسن بإذن الله عز وجل. قل كما قال الإمام ابن الوردي رحمه الله تعالى وهو يعظ ولده: اطلب العلم ولا تكسل، فما أبعد الخير على أهل الكسل، واحتفل للفقه في الدين ولا تشتغل عنه بمال وخول، واهجر النوم وحصله، فمن يعرف المطلوب يحقر ما بذل، لا تقل قد ذهبت أربابه، من سار على الدرب وصل، في ازدياد العلم إرغام العدا، وجمال العلم إصلاح العمل. وقل أيضا لولده كما قال الإمام أبو إسحاق الألبيري رحمه الله لولده: أبا بكر دعوتك لو أجبت، إلى ما فيه حظك لو عقلت، إلى علم تكون به إماما مطاعا إن نهيت وإن أمرت، ويجلو ما بعينك من غشاها، ويهديك الطريق إذا ضللت، وتحمل منه في ناديك تاجا، ويقسوك الجمال إذا عريت، ينالك نفعه ما دمت حيا، ويبقى ذكره لك إن ذهبت، هو العظ المهند ليس ينبو، تصيب به مقاتل من أردت، وكنز لا تخاف عليه لصا، خفيف الحمل يوجد حيث كنت، يزيد بكثرة الإنفاق منه، وينقص إن به كفا شددت، فلو قد ذقت من حلواه طعما لآثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع، ولا الدنيا بزخرفها فتنت، ولا ألهاك عنه أنيق روض، ولا خدر بزينتها كلفت، فقوت الروح أرواح المعاني، وليس بأن طعمت ولا شربت، فواظبه وخذ بالجد فيه، فإن أعطاكه الله انتفعت. يا بني اصحب حملة القرآن تغنم، وابتعد عن أهل المعازف تسلم. فنحن الآن في زمن قد كثرت فيه الشرور، وكثرت فيه الأغاني والمعازف وآلات اللهو والطرب، وعظمت فيه الفتن، فينبغي أن نعتصم بالقرآن وبسنة سيد الأنام عليه الصلاة والسلام. هكذا نوصي الأبناء أن يكونوا على اهتمام بآبائهم بالبر والإحسان إلى الوالدين. قال الله: وصينا الإنسان بوالديه إحسانا، وقال: وصينا الإنسان بوالديه حسنا، وقال: وصينا الإنسان بوالديه. إن حقوق الآباء على الأبناء حقوق عظيمة، ينبغي للأبناء أن يتحلوا بالبر بآبائهم والإحسان إلى آبائهم، فهذه وصية الله عز وجل أوصى الله بها من فوق سبع سماوات: أيها الولد الغالي، إذا رأيت والدك قد صار كبيرا في السن يطلب منك إعادة الكلام مرة بعد مرة بعد مرة، فتحمل، فقد كنت صغيرا وكنت تطلب منه أن يعيد لك الكلام مرة بعد مرة بعد مرة. وهكذا إذا كان الأب قد ضعف بصره، نظر إلى شيء فقال: ما هذا؟ فأخبرته به، ثم عاد فسأل نفس الشيء، فاصبر وأعد له الكلام وأخبره، فقد كنت صغيرا وكنت تعامله بنفس هذه المعاملة، كنت تسأله عن الشيء مرة ومرة ومرة، وهو مع ذلك يخبرك بالشيء ولا يضجر منه ويتحمله. إذا رأيت أباك أو أمك صار لا تقله قدماه ويضعف عن المشي، فتحمل، فقد كنت صغيرا، كنت إذا مشيت تحتاج إلى أخذ والدك لك، إما أن يحمله وإما أن يمسك بيديك. إذا رأيت الوالد أو الوالدة يتساقط الطعام من فمه على ملابسه، فتذكر حين كنت صغيرا وحين كان يتساقط منك الأكل على ملابسك وهو ينظفه ويغسله ويغير ملابسك ويطيبه. هكذا هكذا ينبغي أن يكون الأبناء على رفق بآبائهم خصوصا عند الكبر. قال الله: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. ألا وإننا في زمن العقوق، والعقوق الآن على مستوى عالي جدا، فقد وصل الأمر ببعض الأبناء إلى أن يضرب أباه أو يضرب أمه، بل وصل الأمر إلى أن بعض الأبناء قد يقتل أباه ويقتل أمه كما حصل ويحصل وكما تعلمون وتشاهدون. فهذه أمور خطيرة وأمور تشيب لها الرؤوس، فينبغي للأبناء أن يأخذوا بهذه الوصايا وأن يركبوا بهذه السفينة، سفينة النجاة، سفينة الفوز والفلاح. اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، اركب في سبيلة النجاة وخذ بالتوجيهات والنصائح، واعلم أنه لا أحد أرحم بك ولا أحد أرفق بك من أبيك بعد الله عز وجل. فإذا رأيت الأب يغلظ عليك وإذا رأيت الأب يشد عليك، فاعلم أن هذا من رحمته به ومن حرصه عليك. أسأل الله بمنه وكرمه وفضله وإحسانه أن يوفقنا لكل خير وأن يدفع عنا كل سوء وضير. نسأل الله أن يثبتنا على الحق حتى نلقاه. نسأل الله أن يسهل لنا طاعته وأن يجنبنا معصيته وأن يصلح أولادنا جميعا وأن يوفقهم لكل خير وأن يدفع عنهم أهل الشر والفساد، إنه على كل شيء قدير. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ يمن الإيمان والحكمة ونجينا من كل ضائقة وفتنة. اللهم رحمك بأهل اليمن، اللهم رحمك بأهل اليمن، اللهم رحمك بأهل اليمن، اللهم ادفع الضر على المتضررين، اللهم كن الفقراء والمشردين والنازعين والأيتام والأرامل، اللهم كن لهم عونا ونصيرا، اللهم أطعم جائعهم واكس عاريهم وأمن خائفهم وأصلح أحوالهم. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين وقاعدين وراقدين. وأقم الصلاة.